الشاهد نحن نعتقد الحق وندعو الله جل وعلا به، ولكن لا نحب مع ذلك مصادمة الناس حتى لا نتهم في ديننا إذا نحن دافعنا عن ولاة الأمور وبينا المنهج الصحيح. فهل في هذا نقص وقدح في تديننا؟ نعم نعم، هذا نقص وقدح في التدين. الواجب أن نبين الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. ولو اتهمونا بالمداهنة واتهمونا بمصانعة ولاة الأمور، نحن نبين الحق ونوضح الحق ونرد على أهل الباطل، هذا واجب علينا ولا نخشى فيه إلا الله سبحانه وتعالى.